بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى في شرح القصيدة اللامية المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الأخير في شرح هذه القصيدة. وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل. كما تقدم معنا في الدرس الماضي وذكرت أن مسألة الحوض وأن مسألة الميزان من المسائل التي تتعلق بالإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان كما هو معلوم وكما جاء في حديث جبريل. وكذلك طبعا مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر ما جاء وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصراط، فإنه طبعا ذكر هنا طبعا الناظم قال: وكذا الصراط، أي من مذهبي ومما أعتقده ومما أذهب إليه في مسائل الاعتقاد هو الإقرار والإيمان بالصراط، أي كما أقر بالحوض كما أقر بالميزان فكذلك أقر بالصراط، وأقر عموما بكل ما ورد وجاء في اليوم الآخر من أعمال وأحداث ووقائع إلى آخره. وقال هنا: وكذا الصراط يمد. وكذا الصراط، والصراط في الأصل يطلق على الطريق، يطلق على الطريق والسبيل، فهو بالصاد والسين، والأصل أنه بالسين الصراط، كذلك بالصاد وبما قرئ طبعا في القرآن: اهدنا الصراط المستقيم والصراط المستقيم، كما هو معلوم. هذا هو الأصل طبعا، الأصل فيه أنه هو الطريق، ويراد طبعا به هنا هو الجسر الممدود فوق متن جهنم. هذا جسر جعله الله تعالى ليمر عليه الناس، أو ليمر عليه المؤمنون طبعا، ليمر عليه من هم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا على وقع طبعا خلاف أن جميع الناس يمرون على الصراط، أم هو خاص فقط بمن بأهل الإيمان وبمن ينتسب إلى الإسلام من بر أو فاجر. وهذا الذي طبعا رجحه بعضهم كابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، استدل على ذلك ببعض الأدلة. نعم، على كل، فقال: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فهو جسر يمد فوق فوق النار. جهنم طبعا من أسماء النار. فمسلم الناج، فهو طبعا أحوالهم تختلف كما اختلفوا في الدنيا، هذا تقي مؤمن تقي صالح، هذا مثلا فاجر عاصي لا يبالي بدين الله وبأحكامه وبشرائعه، فالحال تختلف. ولذلك هم طبعا في حال مرورهم هم يختلفون في طريقة المرور على هذا الصراط، ليسوا جميعا على ماذا؟ على هيئة واحدة كما يأتي ذكره في الحديث. وذكر الصراط طبعا لم يرد في القرآن واضحا صريحا، تكلم طبعا عن الصراط هذا، عن الصراط الذي هو فوق جهنم. واختلف العلماء في قوله تعالى: ومنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فبعضهم طبعا قال هذا دليل على الصراط من القرآن، وهكذا طبعا فسر بعضهم، واختاره ابن جرير الطبري. قيل هنا طبعا المراد بالورود هنا الورود على النار، على طبعا تفصيل هل ذلك طبعا للكفار أو للمؤمنين، وأن كان للمؤمنين فهو طبعا تكون عليهم بردا إلى آخره، طبعا مذكور هذا كله في التفسير في التفاسير. على كل، أما السنة فقد جاءت واضحة صريحة في بيان ماذا؟ في بيان الصراط، وفي بيان هذا هذا الأمر، من ذلك طبعا ما ورد عند الإمام البخاري وكذلك مسلم من طريق الحكم بن نافع باليمان عن شعيب عن الزهري عن عطاء بن يزيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في الحديث قال ذكر في حديث الشفاعة، هو في حديث طويل، وطبعا قال وفي ذكر في هذا الحديث قال: فيقولون أنت ربنا، يأتيهم ربهم على الصورة التي يعرفونه فيها، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم. هذا هو الشاهد. قال فأكون أول من يجوز بالرسل من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل. طبعا هذا من الأهوال ومن يعني الكرب العظيم يوم القيامة. فقال ذلك في الحديث في جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. قال لهم هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. على كل فقال أنه تخطف الناس هذه طبعا كلاليب أعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو. وهم كما ذكرنا طبعا هم يتفاوتون طبعا في طريقة طبعا يعني المرور وفي صفة طبعا المرور بحسب أعمالهم بحسب أفعالهم في الدنيا. هذا ما جاء واضحا صريحا في حديث البخاري، عند البخاري أخرجه البخاري من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم بين ظهري جهنم. فقالوا يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شويكة عقيفاء تكون بنجد فيقال لها السعدان. فقال المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح. وهنا أيضا تختلف يعني كالطرف وكالبرق، كلام عن البرق يعني في تلك السرعة الشديدة، وكالريح وكأجويد الخيل والركاب، الركاب يعني الإبل التي تركب. ذا قالوا فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. لذلك هنا في النظم قال فمسلم الناج، إشارة إلى ما ورد في الحديث، وآخر مهمل، الآخر مهمل غير ملتفت إليه، لأنه طبعا هو والعياذ بالله قد يعني سقط في نار جهنم. لذلك في الحديث هنا قال فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم، مكدوس في نار جهنم. وقد جاء عن بعض الصحابة في وصف الصراط بأنه طبعا أحد من السيف وأدق من الشعرة، كما جاء عن بعض الصحابة في وصف الصراط. وكذلك أيضا ورد يعني وجاء إثبات الصراط في حديث آخر عند مسلم وحديث أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة، فيه طبعا يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أيضا يتعلق يعني هذا الحديث بالشفاعة وبما يقع في اليوم الآخر. فقال يعني ترسل الأمانة والرحم تقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق. طبعا فقالوا أي شيء كمر البرق؟ قال لم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، طبعا كما قلنا يعني سرعة شديدة، ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال إلى آخره. طبعا والنبي طبعا في ذلك يعني قال نبيكم قائم يقول على الصراط قائم على الصراط يقول ربي سلم حتى تعجز أعمال العباد، حتى لا يجيء بالرجل ولا يستطيع أن يسير إلا زحفا إلى آخره. إذا في آخر الحديث قال فمخدوش ناج ومكدوس في النار. فإذا هذه جملة من الأحاديث الصحيحة التي نؤمن بها وبما ورد يعني فيها من مما يتعلق بالصراط وما يتعلق طبعا بالمرور عليها. وقلنا أن بعضهم كابن رجب ذكر أن هذا خاص بمرور أهل الإيمان وبمرور أهل الملة عموما وبمرور أما الكفار فإنهم طبعا يعني كما جاء طبعا في الأحاديث أنه طبعا يعني يأمر الله تعالى وينادي مناد بأن يتبع كل أناس ما يعبدونه، فهناك من يتبع الشيطان، هناك من يتبع الطواغيت، ومن يتبع الأصنام إلى آخره. وطبعا يعني بعد ذلك طبعا يقع طبعا المرور على الصراط. فإذا قال ذكر ابن رجب ومن مذهب هذا المذهب إلى ماذا؟ إلى أن المرور بالصراط خاص بمن ماذا؟ بمن بقي بعد ذلك من بر أو فاجر، كما يعني ورد في الحديث أنه لم يبقى بعد ذلك إلا يعني من كان من هذه الأمة من بر أو فاجر، فهم طبعا هؤلاء الذين هم يمرون على الصراط. نعم. ثم قال رحمه الله طبعا إثبات الصراط متفق عليه وذكر أبو الحسن الأشعري الإجماع عليه، ولا يخالف في ذلك طبعا إلا أهل البدع أو من خالف منهم بعضهم طبعا وليسوا جميعا. قال والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. طبعا من أعظم المسائل التي تتعلق بالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بماذا؟ الإيمان بالجنة والإيمان بالنار، الإيمان بالجنة والإيمان بالنار، وأنهما طبعا يعني حق وأنهما ثابتان. لذلك قال: والنار يصلاها الشقي بحكمة. أي كذلك مما نؤمن به، نؤمن بثبوت النار بوجودها وبأنها حق، وبأنه يصلاها أو يدخلها، وأنها هي مأوى أهل الشقاء، يدخلون النار، وهي طبعا مأوى الكافرين والمشركين والمنافقين. وقد يدخلها طبعا بعض المسلمين، يدخلونها طبعا بسبب الذنوب التي ارتكبوها إن شاء الله تعالى. هؤلاء الذين طبعا يعني عذبهم، كما هو معلوم أن هناك من يشاء الله تعالى أن يعذبهم، وهنالك طبعا من يشاء الله تعالى يغفر لهم ذنوبهم، وأنه طبعا لا يدخلون النار بذنوبهم. طبعا نتكلم هنا عن عصاة أهل القبلة، أما من دخلها فلا يخلد فيها اتفاقا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة وللخوارج. طبعا المعتزلة لا يكفرونهم، بل يقولون هم منزلة بين المنزلتين، والخوارج يحكمون بكفر عصاة أهل القبلة. فإذا النار هي مأوى الكفار، لكن قد يدخلها المؤمنون من عصاة أهل القبلة والمسلمون منهم، لكن لا يخلدون فيها، لما ورد طبعا من الأحاديث واضحة وصريحة والآيات في ذلك. وكذا التقي وأهل التقوى والإيمان والصلاح يدخلون الجنة إلى الجنان، إلى الجنان، الجنان جمع جنة. وطبعا يعني حكمهم طبعا وحاله طبعا الدخول إلى الجنة بفضل الله تعالى وبرحمته، إما طبعا الذين أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل المراتب العلية، الذين اجتنبوا كبائر الذنوب ولم يصروا على صغائرها، وهؤلاء طبعا تفضل الله تعالى عليهم، والذين تفضل الله عليهم بالدخول من غير حساب ولا عذاب. وكذلك من شاء الله تعالى من العصاة الذين شاء الله تعالى ولم يعذبهم كل هذا طبعا يعود ويرجع إلى مشيئة الله، ونحن طبعا نجهل هذا. ولذلك طبعا على المؤمن ألا يختر عليه طبعا أن يخاف عذاب الله وأن يخاف عقابه، من أدراك هل ستكون أنت من هؤلاء أم لا. لذلك عليه أن يسارع بالتوبة وأن يسارع بالرجوع إلى الله تعالى والإنابة إليه. إذن إثبات الجنة والنار هذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وهذا يؤمن بها أيضا من الكفار الأصليين والمشركين. عموما يعني قليل من يعني يماري أو يجادل في هذا، إلا من ينكر مثلا البعثة، أو مثلا من أهل الإلحاد من ينكر وجود الله وينكر الحساب وهكذا. إذن أما يعني من ملل اليهود والنصارى فهم طبعا يؤمنون بالجنة والنار، ذلك هذه المسألة من المعلوم من الدين بالضرورة، وآياتها واضحة وصريحة يعني ما كثيرة طبعا في كتاب الله تعالى: يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. طبعا كثيرة في كذلك: يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، يعني آخر طبعا آيات يعني في كثيرة. وما في المؤمنين مثلا قال سبحانه وتعالى في سورة النساء: سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وكذلك طبعا في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كثير من الأحاديث التي يعني وردت في يعني ذكر الجنة وفي ذكر النار، من ذلك طبعا حديث أنس بن مالك عند الإمام مسلم وأحمد، أخرج الإمام مسلم وأحمد من طريق حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن أنس، فيه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وورد طبعا كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت، ورد كذلك ذكر الجنة والنار في قول النبي صلى الله عليه وسلم: شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، وهذا هو الشاهد. وطبعا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق عمير بن هاني عن جناد بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت. وهكذا أيضا ورد في حديث طاووس عن ابن عباس، وهو عند البخاري ومسلم أيضا أصحاب السنن، في طبعا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قيام الليل، كان من قوله الحديث فيه طبعا: لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والجنة حق والنار حق. فهذا هو الشاهد، إذن كل هذا طبعا ثابت. طبعا هناك مسائل تتعلق بالإيمان بالجنة والنار، منها طبعا الإيمان بأنهما مخلوقتان الآن موجودتان الآن، خلافا للمعتزلة الذين ينكرون طبعا وجود النار وينكرون وجود النار الآن، يعني ينكرون أنهما مخلوقتان الآن، بل يقولون لا ستخلقان فيما بعد ولم تخلق. وهذا طبعا يعني مما ضل فيه طبعا أهل الاعتزال في هذه المسألة. ذكر الناظم قال: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. إذن هما موجودتان الآن، مخلوقتان. وورد في ذلك طبعا يعني أدلة من الكتاب ومن السنة، ورد في ذلك أدلة من كتاب الله تعالى وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا من أدلة الكتاب طبعا قوله تعالى: أعدت للمتقين، هذه بالنسبة للجنة. وكذلك قوله: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أعدت وقع خلقها وإعدادها. وهكذا بالنسبة للنار: أعدت للكافرين كما ورد في القرآن. وكذلك قال تعالى: أعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذن فهذا يعني أدلة من كتاب الله تعالى على إثبات ماذا؟ على إثبات أن الجنة والنار مخلوقتان، الآن. وكذلك أما من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم فإنه قد اطلع يعني على النار، وقال: أريد النار فإذا أكثر أهلها النساء، وكذلك صلى الله عليه وسلم قد رأى الجنة في ليلة الإسراء والمعراج، يعني هذا يعني مما دل في على يعني رأى الجنة صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما قلنا في حديث طبعا يعني قال أريد النار فإذا أكثر أهلها النساء، طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. هذا طبعا جاء حديث حديث مسلم من طريق أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس، حديث ابن عمر قال، حديث نافع عن ابن عمر أيضا في الصحيح، نعم، قال: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فهذا دليل على ماذا؟ على ثبوت خلق الجنة والنار، وأنهما موجودتان. وكذلك في حديث البخاري ومسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، أعدها الله تعالى وخلقها. هذا حديث أبي هريرة، عند البخاري ومسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة مرفوعة. إذا وكذلك مما يتعلق طبعا كل هذا، باختصار لعل الله تعالى يسر أن نفصله في متون أخرى. مما أيضا في هذا الباب نعم أنهما لا تفنيان، أن الجنة والنار يعني لا تفنيان، فكما ورد في جملة من الآيات القرآنية التي ورد ذكر الخلود بالنسبة لأهل الجنة وكذلك لأهل النار. ففي أهل الجنة قال سبحانه وتعالى: خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكذلك في قوله تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك. كذلك نعم: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. إذن هذا واضح طبعا بالنسبة للجنة. وكذلك النار، طبعا لا تفنى، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قال بفناء النار. وقول بفناء النار في حقيقة الأمر هو قول أهل البدع وليس من قوله، ومعلوم عن الجهمية أنهم عن جهم بن صفوان أنه يقول بخلق بفناء الجنة وبفناء النار. فنعم في النار طبعا ورد طبعا أيضا ذكر التأبيد في العذاب كما هو ورد في سورة النساء: أن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. إذن هذا واضح، خالدين فيها أبدا. وكذلك في قوله تعالى: من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وفي قوله في سورة فاطر: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. إذن هذا يعني أمر يعني واضح وصريح من نصوص الكتاب وكذلك أيضا من نصوص السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المعروف الذي فيه طبعا أنه يجاء بالموت على هيئة يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشربون ينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. ويقال أيضا لأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. فيؤمر به فيذبح، أي يذبح الموت، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت. وأهل النار خلود فلا موت. وهذا حديث طبعا في الصحيحين، أخرجه البخاري ومسلم، وكذلك عند الترمذي، أخرجوه من طريق الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح السماع عن أبي سعيد الخدري. إذن هذا إذن حديث يعني يبين هذا، وهذا أيضا طبعا قد جاء طبعا عند البخاري ومسلم طبعا عن ابن عمر، هذا في ذكر الموت طبعا، يعني في قال: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة، أهل النار إلى النار، جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ينادي، ثم بعد ذلك ينادي منادا: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت. إذن هذه عقيدة ثابتة، يعني عموما يمكن أن نلخص ما يتعلق بالإيمان بالجنة والنار، يمكن أن نجعلها طبعا على أربعة أقسام، على أربعة أمور، يعني هذا يكون الإيمان بأنهما ثابتان، بأنهما حق، الإيمان بما فيهما من نعيم وعذاب، وهذا مفصل طبعا في أدلة الكتاب والسنة، هذا الثاني، الإيمان بأنهما موجودتان الآن، والإيمان طبعا بخلود أهلهما فيهما. إذن هذا هو باختصار. ثم قال رحمه الله تعالى: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، أي لكل حي عاقل يعني قد مات وهو في قبره طبعا، موجود في قبره أو لم يقبر طبعا حقيقة، لا إشكال في هذا، هذا طبعا لا يعني لا لا يعني لا إشكال في كون من لم يقبر أيضا ممن يعني هو معرض لسؤال الملكين وسيسأل في قبره. على كل، قال: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، أي من جملة المسائل التي نؤمن بها ونعتقدها، وهي طبعا من مذهب الناظم في مسائل الاعتقاد، مما يعتقده ومما يذهب إليه، هو الإيمان بالسؤال في القبر، وبأن المرء يسأل في قبره. لذا قال: ولكل حي عاقل. يفهم، لعله يفهم من قوله عاقل، أن من لم يكن من أهل التكليف كالمجانين والصبيان فإنهم لا يسألون في القبور. وفي هذه المسألة خلاف، وكما ذكر بعضهم أن لأصحاب أحمد قولين في هذه المسألة، وهناك من ذهب طبعا إلى ذهب من ذهب إلى أن غير المكلفين لا يعني يسألون في قبورهم، يعني كالصبيان والمجانين، وهذا طبعا هو قول أبي يعلى الفراء من الحنابلة، قال به بعض الحنابلة. وهناك ما قال أيضا، هذا عند قول عند الحنابلة، أنهم يسألون في القبور. ومما طبعا استأنسوا به واستدلوا به على ذلك ما ورد عن أبي هريرة أنه صلى على جنازة، طبعا ذكره مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب عن مالك، ذكر عن أبي هريرة، عفوا، سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ذكر أنه صلى على صبي فقال: اللهم أعذه من عذاب القبر، فدعا يعني لصبي بذلك، وهو طبعا لم يبلغ بعد. على كل، أما عموما طبعا بالنسبة لإثبات سؤال الملكين فهذا أمر ثابت وواضح، وكذلك ما يتعلق بعذاب القبر، فقد اتفق على ذلك يعني العلماء، اتفقوا على يعني إثبات عذاب القبر، وكذلك اتفقوا على إثبات سؤال الملكين للموتى. واختلفوا أيضا، اختلفوا في مسألة، وهل أن السؤال يكون يعني هل هو خاص بالمؤمنين أو هو عام في الكفار أيضا، أي يعني عام في الكفار، يدخل فيه أيضا الكفار أيضا، يعني عام في كل الناس. وهناك من ذهب إلى أن السؤال يكون طبعا لأهل الإيمان وللمنافقين، أما الكفار والجاحدون فلا يسألون، وهذا مذهب ابن عبد البر، ذكره ابن عبد البر وهو قول ابن عبد البر. وهناك من قال: لا، السؤال عام، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، وهو اختيار طبعا ابن القيم واختيار جماعة من العلماء، أن السؤال يكون لأهل الكفر ولأهل الإيمان. عموما طبعا بالنسبة لأدلة هذه المسألة، طبعا دليلها من القرآن ما ورد، طبعا دليل السؤال قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا طبعا دل الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، حديث وهو حديث البراء بن عازب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: أنها نزلت في عذاب القبر، يقال: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتلا هذه الآية، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وكذلك أصحاب السنن من طريق شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيد عن البراء، فبين ذلك، وطبعا في بعض ذلك في الآية ويضل الله الظالمين، فاستدل بهذا ما قال أن السؤال أيضا للظالمين يدخل في ذلك طبعا الكفار، فهم طبعا ظالمون والكافرون هم الظالمون كما جاء في سورة البقرة، فهم يدخلون أيضا في السؤال. ولذلك قلنا الله تعالى أعلم هذا هو القول الراجح، أن الكفار أيضا يسألون كالمنافقين وكالمؤمنين يسألون في قبورهم. فإذا هذا الدليل من القرآن قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نزل في عذاب القبر وفي السؤال في القبر. وطبعا يعني وردت يعني حديث أخرى كثيرة في بيان سؤال القبر، وكذلك يعني ورد في نعم ورد طبعا في عذاب القبر عموما، وحديث طبعا أنس بن مالك عند البخاري ومسلم، وحديث قتادة عن أنس بن مالك فيه طبعا أن إذا طبعا العبد وضع في قبره تولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان. طبعا قد ورد تسمية الملكين في حديث عند الإمام الترمذي في جامع الترمذي وغيره، وأنهما طبعا منكر ونكير، وجاء طبعا هذا في حديث يعني حديث عند الإمام الترمذي أنهما ملكان يزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر طبعا نكير. وإن كان طبعا في سند هذا الحديث الذي عند الترمذي طبعا عبد الرحمن بن إسحاق، واختلفوا فيه، هناك من وثقه هناك من تكلم فيه وضعفه. على كل إذن فهذا إذن بالنسبة لسؤال الملكين، ففيه طبعا حديث أنس بن مالك ذكرناه، حديث قتادة عن أنس عند البخاري ومسلم، في أما المؤمن فيشهد فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، طبعا فيقولان هذان الملكان ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن يقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، وهكذا. ثم قال أما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، وهذا لي طبعا على أن السؤال يكون للكافر، ففي الكافر أيضا ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري فكنت أقول ما يقول الناس، ويقال لا دريت ولا تليت، إلى آخر طبعا الحديث الذي ورد ذكره عذاب هذا الكافر والمنافق بعد السؤال. وورد في حديث طويل عند الإمام أحمد، ونعم حديث البراء بن عازب، وحديث طبعا يعني طويل ورد عند الإمام أحمد، فيه ذكر طبعا ما يتعلق يعني بعذاب القبر وما يتعلق بسؤال الملكين، وفيه طبعا أنه طبعا يعني فيه ذكر الأسئلة هذه على التفصيل. فالسؤال الأول من ربك، فالمؤمن يقول ربي الله، و يقولان له ما دينك، فيقول ديني الإسلام، فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك يقولان له ما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت، إلى آخره. ثم بعد ذلك طبعا يذكرون ما يتعلق بأنه ينادي منادي من السماء صدق عبدي فافرشوه من الجنة افتحوا له باب من الجنة، إلى آخره. ثم بعد ذلك يذكر الكافر، وهذا أيضا مما يستدل به على أن السؤال يكون الكافر، يأتي يعني طبعا تعاد روحه إلى جسده، ثم يأتيه ملكان يجلسان يقولان له من ربك، هنا يقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما دينك، ها ها لا أدري، الجواب نفسه يقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، يقول ها ها لا أدري. بعد ذلك طبعا ينادي أن كذب فافرشوه من النار والبسوه من النار، إلى آخره. هذا طبعا حديث كما قلنا عند أحمد، حديث زادان عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. إذن هذا باختصار، لكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، أي يقارنه في قبره هذه الأعمال التي يعني عملها هذه الأعمال الصالحة، ويسأل ما تقدم ذكره من الأسئلة الثلاث. قال بعد ذلك هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. أيعلم أيها الطالب وأيها القارئ أو أيها السائل لعقيدتي، يا من سألتني عن اعتقادي وعن طريقتي في الأصول، أن ما ذكرته لك من مسائل في هذا النظم فهي طبعا هي ليست اعتقادي فقط، بل هو طبعا اعتقاد من سبقني من الأئمة. ولذلك قال هذا الذي بين يديك اعتقاد بمعنى عقيدة، اعتقاد الشافعي، اعتقاد الإمام الشافعي. طبعا هنا هو ذكر الأئمة الأربعة المشهورين بالعلم والفقه، فقال هذا اعتقاد الشافعي. الشافعي طبعا هو الإمام المشهور محمد بن إدريس بن العباس المطلبي القرشي، والشافعي نسبة إلى جده، جد من أجداده يسمى بشافع. والإمام الشافعي طبعا أخذ عن جماعة من العلماء، وولد سنة 50 و100، أخذ عن جماعة من العلماء، منهم أخذ عن مالك الإمام مالك، وأخذ عن محمد بن الحسن الشيباني، وعن إبراهيم بن سعد، وعن إسماعيل بن علية، وعن كثير طبعا تراجم مذكورة تذكر شيوخ هؤلاء الأئمة عموما. وممن أخذ عنه وروى عنه أو كذلك طبعا درس عنده الحميدي، أبو بكر الحميدي، وكذلك الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وكذلك أبو ثور الفقيه، الربيع بن سليمان، والمزني، وكثير طبعا من يعني تلامذته الذين حملوا عنه وأخذوا عنه الفقه والحديث والعلوم. وطبعا كان إماما في اللغة، وإماما في يعني في الحديث وفي الفقه وفي كل العلوم، وقد توفي سنة 400. قال ومالك، وهذا طبعا أيضا هو اعتقاد مالك، اعتقاد الإمام مالك. والإمام مالك طبعا هو أيضا يعني أحد الأئمة الأربعة، وهو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني، وكنيته أبو عبد الله، وقد روى عن نافع والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وبالزنادي، وكثير طبعا روى عن كثير، أخذ عن ربيعة الرأي، عن كثير من الأئمة السابقين، وأخذ عنه أيضا جماعة منهم الشافعي الذي تقدم ذكره، وكذلك ابن القاسم أو من لازمه، وأخذ عنه كثيرا من الفقه وكذلك الحديث، وأخذ عنه أيضا ابن عيينة، سفيان بن عيينة، ومحمد بن الحسن الشيباني، وابن أخته إسماعيل بن أبي ويس. وقد ولد سنة 93 وتوفي سنة 79 و100. قال وأبي حنيفة، وكذلك هذا يعني اعتقاد أبي حنيفة. وأبو حنيفة هو طبعا أول الأئمة الأربعة من جهة التاريخ، فهو أقدمهم، وهو كنيته أبو حنيفة، واسمه النعمان بن ثابت الكوفي التيمي، لأنه مولى بني تيم الله بن ثعلبة، وأخذ وروى الحديث عن جماعة، عن عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار والأعرج ونافع، وتفقه أيضا عن حماد بن أبي سليمان، وهو أشهر شيوخه. وأما من أخذ عنه فكثر، وطبعا أشهرهم صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وأخذ عنه أيضا زفر بن هذيل الفقيه، وكذلك أخذ عنه ابنه حماد بن أبي حنيفة، وأخذ عنه الحسن بن زياد اللؤلؤي. وقد ولد سنة 80 وتوفي سنة 50 و100. وقال ثم أحمد، وأبي حنيفة ثم أحمد بالفتح لأنه ممنوع من الصرف، ثم أحمد، هذا أيضا اعتقاده أحمد بن حنبل. وأحمد بن حنبل طبعا هو الإمام الرابع من جهة الترتيب في التاريخ، وهو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، وهو طبعا مروزي، أصله من مرو، وهو طبعا بغدادي أيضا، وكنيته أبو عبد الله، يعني إمام مشهور في الحديث والفقه، وقد أخذ عن جماعة، أخذ عن الشافعي، وأخذ عن سفيان بن عيينة، وعن محمد بن جعفر غندر، وأخذ خاصة ما روى الحديث كثيرا عن ابن مهدي وعن يحيى بن سعيد القطان. المهم، وممن أخذ عنه أيضا جماعة كبار من أهل العلم، منهم ابنه عبد الله، له زيادات على مسند أبيه، وهو راوي المسند عن أبيه، وأخذ عنه أيضا البخاري، الإمام البخاري ومسلم وأبو داود السجستاني، وأخذ عنه أيضا أبو بكر الأثرم وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة وكثير. وقد ولد سنة 64 و100 وتوفي سنة 41 و200. إذا هذا الذي ذكره هو اعتقاد منقول عن هؤلاء الأئمة، وما ذكره صحيح، ما ذكر في هذا الاعتقاد من مسائل هو اعتقاد متفق عليه بين الأئمة الأربعة، لكن هنا تنبيه أن الأئمة الأربعة في مسائل، لأن الأئمة الثلاثة، وأريد بذلك الشافعية ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل، هم متفقون في مسائل الاعتقاد، وهم على اعتقاد أهل السنة والجماعة في كل مسائل العقيدة، لا يعرف عنهم انحراف في باب من الأبواب، يعني بمختلف مسائل العقيدة، يعني مختلف مسائل العقيدة التي يتكلم فيها العلماء وينصون عنها ويذكرونها، فهم على اعتقاد سليم في كل الأبواب. أما ما يتعلق بأبي حنيفة فإنه في باب الإيمان، كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة المتقدمين، فإنه خالف في ذلك منهج السلف، وطبعا أخذ بطريقة المرجئة، ومعلوم مشهور مثلا العقيدة الطحاوية التي تدرس، وهي طبعا عقيدة جيدة في مجملها مع بعض طبعا يعني الملاحظات التي لاحظها عليها ولاحظها بعض العلماء ونبهوا عليها، من ذلك ما يتعلق بمسألة الإيمان، لأنه ذكر في الإيمان أنه طبعا اعتقاد بالجنان وقول باللسان. فطريقة الحنفية عموما طبعا هم اتبعوا في العقيدة، تبعوا طريقة أبي منصور الماتريدي، كما أن كثيرا من متأخري المالكية والشافعية اتبعوا طبعا طريقة أبي الحسن الأشعري في العقيدة، طبعا تبعوا المرحلة الثانية لأبي الحسن الأشعري. على كل إذن، فبالنسبة لما يتعلق بمسألة الإيمان، فإن مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا ذكرته كثيرا ومرارا في الدروس في مجالس السماع، أن طبعا أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وقول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وهذا طبعا خالف فيه أبو حنيفة، ولذلك وصفه غير واحد من الأئمة بأنه طبعا قد يعني أنه من المرجئة، وأنه وقع يعني في الإرجاء في هذه المسألة. نعم. فقال: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن اتبعت سبيل هؤلاء الأئمة في مسائل الاعتقاد هذه أو في غيرها من المسائل التي لم يذكرها، لأنه لم يذكر كل المسائل كما هو معلوم، فموفق. فلا شك أنك طبعا لأنك اتبعت هنا ماذا اتبعت؟ هو طبعا هذا الاعتقاد ليس فقط اعتقاد هؤلاء الأئمة، بل هو اعتقاد غيرهم، هذا اعتقاد يعني الصحابة، طبعا اعتقاد من الكتاب والسنة كما ذكرنا الأدلة، واعتقاد الصحابة، وهذا اعتقاد الأئمة من التابعين، هذا اعتقاد الحسن البصري وابن المسيب وغيرهم طبعا كثير من يعني أئمة التابعين، وكذلك هم اعتقاد طبعا يعني من جاء بعدهم يعني من الأئمة، ومن كان طبعا من أقران هؤلاء الأئمة من الفقهاء والمحدثين. وقد سرد الإمام اللالكائي في أول كتابه شرح وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ذكر طبعا جملة من الأئمة في كل بلد وفي كل يعني في كل قرن من القرون المتقدمة إلى وقته تقريبا، ذكر طبعا أئمة مذهب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، يعني كابن المبارك كإسحاق بن راهوية وكأبي ثور وكابن المديني وكيحيى بن سعيد القطان وابن مهدي، وطبعا أئمة الحديث أصحاب المصنفات كالترمذي وأبي داود وابن ماجه وغيرهم طبعا كثير في الفقه وفي الحديث. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، لأنك اتبعت سبيل السلف الصالح، اتبعت طريقته، وهذا طبعا يعني الأولى طبعا للمتعصبين للفروع الفقهية المذهبية الذين يتعصبون لهؤلاء الأئمة، وهذا لا يخلو مذهب من المذاهب إلا ويوجد من هو متعصب لهؤلاء الأئمة في مسائل الفقه، وطبعا يعني قد يتركون الأدلة الواضحة الصريحة ويقلدون أئمتهم، يقال لهم الأولى بكم أن تتبعوهم في عقيدتهم وفي لأن كثيرا كما قلت يعني من كثير طريقة الأحناف الآن عند الكثير من المتأخرين، ليس لا أريد المتأخرين في هذا الزمن فقط، لا يعني منذ قرون، فهم طبعا على طريقة أبي الحسن الماتريدي، وطبعا يعني في الصفات طريقة منحرفة عن طريقة أبي حنيفة، وكذلك طبعا طريقة يعني كثير من الشافعية والمالكية، وكذلك طريقة بعض الحنابلة الذين سلكوا سبيل التفويض في الصفات أو سلكوا سبيل التأويل، فهذه طريقة منحرفة يعني أصلا عن طريقة أحمد، وهي أيضا منحرفة عن طريقة الأشعري، لأن الأشعرية طبعا يعني في آخر مرحلة له طبعا وافق أهل السنة في كثير من المسائل مما طبعا التي تتعلق طبعا بالعقيدة والصفات، وهذا كما قلنا ابتداء هو ليس اعتقادا مالك وليس اعتقاد الشافعي، ف يعني تنزه هؤلاء الأئمة عن الكلام وعن علم الكلام وعن يعني طرق يعني أهل البدع في التوحيد وفي العقائد، ولذلك طبعا نجد أنه يؤثر عنهم يعني ذم للكلام ولأهله، وأنهم دائما طبعا ينصون على مسائل الاعتقاد بدليلها من الكتاب والسنة، فلذلك طبعا الأولى بمن أراد أن يقلد هؤلاء الأئمة أن يقلدهم في ماذا في عقيدتهم، وأن يقلدهم في الأصول، وأما في الفروع طبعا عموما نتكلم عن التقليد لمن كان طبعا عاجزا عن معرفة الدليل، وكذلك الكلام هنا في الفروع، فطبعا التقليد إنما يكون جائزا طبعا لمن كان عاجزا عن الوصول إلى الدليل الشرعي العام الذي طبعا لا يستطيع النظر في الأدلة الشرعية، فهذا طبعا له أن يقلد إماما من الأئمة، وله طبعا أن يسأل عالما من العلماء أو شيخا من الشيوخ عن حكم الله في مسألة أو في نازلة نزلت به، ولا طبعا نعين له. طبعا ما يذكر عن بعضهم طبعا مثلا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عن مذاهب الأربعة والأئمة الأربعة إلى آخره، فهذا طبعا لا أصل له ولا دليل عليه، فللعام ولكل طبعا يعني مسلم ولكل موحد طبعا يعني له أن يسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر. فلو قلد عالما من العلماء المعاصرين وسأله في مسألة وفي نازلة وأخذ طبعا بقوله فيها فلا حرج، فقد فعل الواجب الذي عليه. أما من كان قادرا مستطيعا على النظر في الأدلة والبحث والتنقيب والتنقيح للمسائل، فهذا طبعا لا يجوز له أن يقلد، كحال مثلا العالم مع العالم. طبعا لا يجوز للعالم أن يقلد عالما إلا إذا يعني ضاق الوقت ونزلت به نازلة طبعا، ويعني لابد أن يبحث، لابد أن يجد قولا حتى يعمل. فهنا طبعا يعني جوز له يعني بعض العلماء وجماعة من العلماء أن يقلد. أما الأصل طبعا في التقليد بالنسبة لأهل العلم وبالنسبة للمتمكنين ولمن يعني يستطيع البحث والنظر في الأدلة الشرعية وفي فروعها، فهذا لا يجوز له أن يقلد. نعم. قال: فإن اتبعت سبيلهم فموفق. وإن ابتدعت، إن ابتدعت ببيان خلفت سبيلهم، وأنت قد خلفت حينها سبيل السنة. يعني نحن طبعا يعني قلنا بصحة اعتقاد هؤلاء الأئمة لأنهم اعتقدوا اعتقادا قد أجمعوا عليه هم ومن سبقهم من العلماء من أئمة الصحابة والتابعين، وقالوا باعتقاد يوافق الكتاب والسنة. لذلك هنا طبعا يعني العصمة من هنا نأخذ لأن هي من كتاب ومن السنة، اعتقاد من الكتاب والسنة، دليله الكتاب ودليلها دليله السنة، وكذلك دليله إجماع السلف الصالح، يعني قبل هؤلاء العلماء وبعدها وفي زمنهم أجمعوا على هذا الاعتقاد. لذلك طبعا من ابتدع يعني وخالف طريقتهم بأن أنكر شيئا مما تقدم، بأن أولى وحرف الصفات، بأن أنكر مثلا الميزان أو أنكر الحوضة أو أنكر عذاب القبر أو أنكر النزول إلى آخره طبعا من العاف، هذا طبعا هو الابتداع، وهذا إحداث في الدين، وهذا طبعا أخطر الإحداث، لأن الإحداث قد يكون في العقائد وقد يكون في الأمور العملية، والإحداث في العقائد خطير. لذلك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي بمعنى مردود. فطبعا هذا أي حدث؟ كل حدث، كل حدث مردود. يعني قد يكون في الاعتقاد، نعم، ما مثلا كاعتقاد القبورية وكأفعال القبورية مثلا في دعاء الأضرحة والقبور وعبادتها وعبادتها من دون الله تعالى، فهذا اعتقاد، هذا ابتداع في العقيدة وفي التوحيد وفي أصل الدين، وكذلك كابتداع المعطلة وكابتداع من ينكر الرؤية إلى آخره، فهذه كلها بدع. لماذا هي طبعا بدع؟ لأن أصحابها يتعبدون إلى الله تعالى بهذه البدعة. لذلك تجد أنت المعطلة يعني يتعبد إلى الله تعالى ويزعم أنه ينزه الله تعالى، ويتعبد الله تعالى بهذا التنزيه، وهو تعطيل، بهذا التعطيل الذي يسميه تنزيها. وهكذا من ينفي الرؤية مثلا، وهكذا مثلا من يستغيث بالقبور، يقول هذا طبعا وسيلة إلى الله تعالى، هو طبعا يحارب لأجل ذلك ويجعلها واجبا ومستحبا إلى آخره. فلذلك نقول هو من هذه الجهة بدعة، من هذه الجهة هو بدعة، لأنه إحداث في الدين. وقد تكون طبعا البدعة عملية كاجتماعا على الذكر ونحو ذلك من معلومة، وكالمولد وكأحياء ليلة النصف من شعبان، فهذه لا شك طبعا أنها بدعة يعني عملية، وهي أيضا طبعا لا بد أن نجتنبها، لأن السلف الصالح لم يفعله، وكذلك لم يثبت بها دليل من الكتاب والسنة. فهذا طبعا إن ابتدعت أي طبعا أحدثت في الدين وخالفت طريقة السلف الصالح في الاعتقاد وفي كل شيء عموما، لكن في الاعتقاد من باب أولى، وهو طبعا موضوع هنا في هذه العقيدة، فما عليك معول إلا يعول طبعا على أهل الابتداع وأهل يعني الضلال، لأن بابتداعهم قد يعني ماذا؟ قد يعني ضلوا وانحرفوا يعني عن الطريق وعن الصراط المستقيم. فهذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما خط خطا قال هذه سبيل الله، ثم خط خطوط عن اليمين والشمال، فقال طبعا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، فقال هذه الخطوط خط، قال هذه سبل الشيطان، وعلى كل سبيل طبعا شيطان يدعو. هذا طبعا يعني هذه هي طرق البدع، هي طرق طبعا للشيطان يغوي بها المتعبدين، ويغوي بها العوام، ويغوي بها ايضا الخواص، يعني خاصة الناس من أهل العلم، يغويهم طبعا يعني بالوقوع طبعا في شبكة البدعة. فما عليك معول إلا يعني يعول عليك، لأنك طبعا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم الأبواب، وهو طبعا ماذا؟ وهو باب الاعتقاد وباب أصول الدين. وبذلك نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من شرح هذه القصيدة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.